أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلاله وكماله وعظيم سلطانه، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نحمده تعالى ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معبود بحق سواه، من توكل عليه كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن دعاه استجاب له، من عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين، في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى. أيها المؤمنون، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنهاج حياة، وقال لنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. جاء ليوضح لنا العلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان وأخيه الإنسان. جاء ليوضح العلاقة التي يجب على المسلمين أن يلتزموها في معاملاتهم، في بيعهم وشرائهم، في معاملتهم مع الصديق والعدو، وأعود بذاكرتكم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتحديد إلى السنة الرابعة للهجرة، وفي مثل هذا الشهر، في شهر ربيع الأول، لنأخذ درسا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعامل مع أعداء الإسلام من اليهود، لأن اليهود مشكلة كما قلنا قديمة، تقف أمام الدعوة التي يأتي بها الأنبياء، تقف حجر عثرة. عندما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وجد نفسه يجاور شر جيرانه. إنهم اليهود الذين يكتمون المدينة مع المسلمين. أول عمل يقوم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن كتب معاهدة بينه وبين اليهود، بين المسلمين وبين اليهود، ليأمن غدرهم ومكرهم وخديعتهم. لكن لأن اليهود لا يرتاحون إلا في الغدر والخديعة، ما لبثوا إلا قليلا حتى نقضوا ذلك العهد وتلك الوثيقة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه يحترم العهود والمواثيق لا يرضى بأن يجاوره أصحاب الغدر والمكر والخديعة، لأن صاحب الفضيلة يعنف أن يسكن في مجتمع تنتشر فيه الرذيلة. الصادق لا يحب إلا الصادقين، والأمين لا يأمن إلا إلى أصحاب الأمانة. في يوم من الأيام قتل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جهل رجلين كان قد أعطاهما النبي الأمان، فقتلهما خطأ. وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسلم ديتهما إلى أهلهما من قبيلة بني عامر، فخرج إلى قبيلة من قبائل اليهود بني النضير ليقول لهم: بيننا عهود ومواثيق، أننا نشترك في الدية، نشترك في الدفاع عن المدينة، تقفون إذا لم تقفوا معنا فلا تقفوا ضدنا. جاء إليهم وأخبرهم بذلك الخبر وقال لهم: إنكم ترتبطون مع قبيلة بني عامر بعهد وحلف، فأريد منكم أن تسلموا ما يلزمكم من الفدية. فقالوا: نفعل يا أبا القاسم، نفعل يا أبا القاسم. هم يرغبون الصراع بينه وبين قريش، يرغبون انتصاراته ويرغبون انتصارات قريش أحيانا عليه. عندها اجتمع رؤساء اليهود مع بعضهم وقال بعضهم لبعض: إنكم لن تلقوا محمدا وحده مثل هذا الوقت، من منكم يخلصنا منه؟ أولا نفعل يا أبا القاسم، ولكن يريدون الآن أن يتخلصوا منه. قال أحدهم: أنا سأصعد إلى رأس البيت وألقي عليه صخرة لنرتاح منه ومن دينه الذي جاء به. عندها جاء جبريل مستعجلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره أن اليهود يدبرون خطة لقتله واغتياله. فانطلق مسرعا إلى المدينة، وعندها دعا المسلمين إلى أن يستعدوا لمقابلة أهل الغدر والنكث والخديعة، وأرسل إليهم قائلا: أمنتكم 10 أيام، لا أريد منكم أن تبدوا معي أبدا، لأنكم نقلتم العهد والميثاق وظهر غدركم وخيانتكم. أرجو من المصلين أن يتقاربوا لإخوانهم لأن الشمس حارة، تقارب. عندها أرسل لهم محمد بن مسلمة وقال لهم أجلتكم عشرا، فمن رأيته أو وجدته منكم ضربت عنقه. والكلام من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كلاما كما نسمعه من زعماء العرب والمسلمين، إنه كلام ممن لا ينطق عن الهوى، إذا قال كلمة سيتبعها، وإذا وعد وعدا لن يخلفه. عندها كان اليهود يعقدون حلفا مع جزء من المسلمين أو من المتظاهرين بالإسلام وهم المنافقين، وعلى رأسهم ابن أبي. أرسل لهم ابن أبي قائلا لهم لا تخرجوا من المدينة، فإن معي 2000 من أصحابي أقاتل بهم دونكم حتى يأتيكم المدد من إخوانكم اليهود. سمع بنو النضير إلى ابن أبي وأصحابه ونسيوا أنه كاذب منافق سيتركهم، قالوا لن نخرج يا محمد فافعل ما شئت. عندها هذه بداية النقض للعهد والميثاق، بدأ في محاصرتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم 20 ليلة كما قيل، حتى نزلوا على حكمه، نزلوا على حكمه وحكم فيهم بحكم الله عز وجل، حكم يتعبدون اليهود بتلاوته في توراتهم، الحكم بأن يخرجوا من المدينة لا يجاور النبي وهم أصحاب غدر وخديعة، لأنه أعطاهم فرصة بعد أخرى ولم يثبتوا إلا نكثهم وخديعتهم ومكرهم. أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الحشر، والتي كان يسميها ابن عباس سورة بني النضير، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، ما ظننتم أن يخرجوا، أنتم أيها المسلمون تنظرون إلى قوتهم ومناعتهم فلا يدخل أدنى شك إلى قلوبكم أنهم سيخرجون ويتركونها لكم، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، تمنعهم حصونهم، يمنعهم جيشهم الذي لا يقهر أبدا كما نسمع الآن، تمنعهم دباباتهم الدبابة الأولى في العالم التي تصنعها إسرائيل، هكذا يزعمون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وما دام أن الله قد قذف الرعب في قلوبهم، فلو يمتلكوا أسلحة الدنيا ورجال العالم فإنهم في رعب وخوف وجبن وهزيمة، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، لم يرعوا حرمة لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين، ومن يشاك الله فإن الله شديد العقاب. إذن فحكم الله بأن يجلى اليهود من المدينة ومن مجاورة المسلمين. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن المسلمين إذا امتلكوا ايمانا قويا وإرادة صادقة لم يلعب عليهم أبناء البردة والخنازير. إذا وجد الله منهم توجها صادقا للجهاد ولبذل النفس والمال سيأتيهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا ويقذف الرعب في قلوبهم، ولكن لأنهم تهاونوا وتخاذلوا أصبح الرعب حالا في قلوب المسلمين، وأصبحت إسرائيل هي التي تحدد من سيبقى في فلسطين ومن سيتركها. هي بدلا من أن الإسلام هو الذي يحكم، أصبحت إسرائيل تصدر حكما بإخراج بعض الفلسطينيين من بلادهم. ويأتي زعماء العرب والمسلمين في تواطؤ وسكوت وقلة حياء بأن ينفذوا ذلك الحكم ويخرجوا المجاهدين من أوطانهم من بلادهم، وهذا عكس لحكم الله عز وجل باليهود. أمر الله بإخراج اليهود وها نحن نخرج المسلمين، هذا أولا. ثانيا، كشف الله مؤامرة المنافقين عبد الله بن أبي وأتباعه، ولا زال له أتباع إلى عصرنا قال الله فيهم: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. الذي قال لا تخرجوا سأقاتل معكم قال الله إنه كاذب، إنه منافق، لا تسمعوا له أيها المسلمون. وعندها أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يستلم تلك الأماكن التي دنست من اليهود بعد خروجهم منها. كان اليهودي يخرج من بيته فيخربه عليه، يأخذ بابه، يأخذ ما استطاع أخذه، لا يريد أن يسكنه المسلم حقدا وحسدا حتى على قليل من التراب. وأخذ الغنائم وقسمها، لم تكن غنائم لتقسم على المسلمين، وإنما كانت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخطب في المسلمين، أراد أن يضع شيئا منه في المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأهليهم وبيوتهم وفروا بدينهم، وأراد أن يسمع رأي الأنصار، فقال الأنصار: رضينا بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا علينا أن نعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا نجاة ولا خلاص إلا بأن نسلك طريقه، ولا نجاة ولا خلاص إلا أن ننفذ أحكام الإسلام كما جاء بها. أما أن نغيرها ونحولها ونلهو ونلعب في خيالات وأوهام فهذا ما لا ينفعنا أبدا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يعيش الناس في غفلة عجيبة، غفلة وابتعاد عن الله عز وجل، حتى أن الإنسان وهو يعيش هذه الأيام ينظر إلى بلاد الله وهي تعاني من قلة الأمطار التي تدعونا إلى عودة صادقة إلى الله عز وجل، عودة. المسلمون تعودوا حتى في العودة إلى الله لا يعودوا إليه إلا بقرار رسمي، هكذا. إذا قيل لنا تبرعوا نتبرع، إذا قيل لنا اسكنوا نسكن، إذا قيل لنا صلوا صلاة الاستفقار نصلي، وهكذا. نسينا أن الله سبحانه وتعالى سيسأل كل منا وحده، سيسأل، سينظر إلى أفعاله وأقواله وأعماله. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة عباده، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، وإنما يبتلي عباده لينظر أيهم أحسن عملا، من الذي سيعود إلى المولى عز وجل، وإلا فخزائنه مملوءة مملوءة، يرزق يهودا ونصارى، فكيف بالمسلمين الذين يعودون إليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يريد منا عودة صادقة إليه، وهو الذي يرزق عباده، يرحمهم، ينظر إليهم، يفرج ما بهم، يعالج مشاكلهم، ولكن يريد أن يحدث تغيير في نفوسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا نظر الله إلى قلوبنا ونفوسنا وجوارحنا فوجدها قد تغيرت، قد تغيرت من السيء إلى الأحسن، سينظر الله إلينا وسيرحمنا وسيسقينا الغيث وسيحول سوء حالنا إلى أحسن الأحوال. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، ونسأله صلاة نامية زاكية عالية على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، اللهم صل عليه وعلى آله صلاة ترضيه وترضيك وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. صل عليه وعلى آله ملء السماوات والأرض والفضاء، صل عليه وعلى آله صلاة تكون وسيلتنا إليه لننال شفاعته. اللهم صل على أهل بيته الطاهرين مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحورى في البتي قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين قاما أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والظالمين والمنافقين يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث، غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث البركة في أوطاننا، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من الآيسين ولا من القانطين، ولا تؤاخذنا بالسنين ولا بسوء أعمالنا ولا بما فعلناه أو فعله السفهاء منا يا رب العالمين.